إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الحق جل جلاله في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإن الله تبارك وتعالى قد كلفنا بأمانات عظيمة، ومن هذه الأمانة أمانة حفظ النفس، من هذه الأمانة التي سنسأل عنها عند وقوفنا أمام الحق جل جلاله، أمانة حفظ النفس. فإن الشارع الحكيم جاء لحفظ الأنفس، الشارع الحكيم أو هذا الشرع جاء من مقاصده الأساسية حفظ النفس، حفظ النفس. فالنفس أمانة عندك، فهي ليست ملكا لك، نفسك التي بين جنبيك، نفسك التي تعيش بها ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لله جل جلاله. ولذلك نجد الشرع قد أباح لنا الطيبات حفاظا على النفس، وحرم علينا الخبائث، ونهانا أيضا عن كل ما من شأنه أن يؤذي هذه النفس. فنجد مثلا أنه نهانا عن الوصال لما في ذلك من إتلاف النفس. وورد أيضا أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أجنب، أصابته جنابة، فتيمم وصلى، فلما رجع وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ علاش تيممتي وصليتي؟ علاش ما توضى؟ علاش ما تغتسل؟ فقال: يا رسول الله، أشفقت إن اغتسلت أن أموت، بل لي لفت حتى اغتسلت راه نقدر نموت. فذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت وصليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. إذن حفظ النفس معاشر المسلمين والمسلمات أمر أساس في هذا الدين، ولذلك جاءت النصوص الكثيرة تنهى عن المساس بهذا النفس، عن المساس بهذه النفس. ومن أعظم ذلك الانتحار، هذه الظاهرة التي تفشت مع الأسف في المجتمع الإسلامي، وكان حقها أن لا تكون. أمة فيها الكتاب وفيها السنة. ينبغي على هذا الأمر أن لا يكون له ظاهرة الانتحار. ظاهرة الانتحار إنما تتفشى وتفشو في وسط الملاحدة، في وسط كل من بعد عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرت جاءت النصوص الكثيرة تحذر من هذا الداء العظيم الذي طال أبناء المسلمين. ليش؟ لولينا تنسمع بين الفينة والأخرى كل نهار، فلان هنا في كذا مدينة كذا كيناش، واحد انتحر، وحدة انتحرت، رجل كبير، امرأة، إلى غير ذلك من الأمور. هذه الأمور عباد الله قد نهى عنها الشارع وحرمها البتة. واسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى إذ يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن في هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول كما ذكر الإمام القرطبي هذه الآية أجمع أهل التأويل على أنها تنهى على أن يقتل بعضنا بعضا ولا تقتلوا أنفسكم، إنسان يحرم عليه أن يقتل غيره، وتتناول بظاهرها أن يقتل الرجل نفسه، أن يقتل الرجل نفسه. إذن ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله تبارك وتعالى تقولنا إياكم، تينهنا وتحرم علينا قتل النفس سواء كانت نفسا غيرنا ولا النفس التي بين جنبينا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول الحق جل جلاله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والنفس طبعا هنا دخل فيها إيش؟ نفس الإنسان دخولا أوليا. وقال الحق جل وعلا أيضا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم، هذه وصية، وصية ربكم جل جلاله. والوصية لا تكون إلا في الشيء المهم اللي عنده قيمة، اللي عنده قيمة. إذن هذه نصوص من القرآن تدل وتحرم تحريما قطعيا على المساس بهذه النفس اللي هي أمانة، أمانة في أعناقنا. ومن السنة مما ورد في السنة في هذا المجال قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا أمة الإسلام ماذا يقول نبيكم في شأن المنتحرين الذين ينتحرون. دوك الناس اللي تيعدفوا الدنيا تيملوا تيقول هو عند راسه أنه مظلوم وتسد الدنيا في وجهه وتينوض وتينتحر تيقول الناس مسكين علاش تظلم ولا وقع عليه الظلم أو إلى غير ذلك. لا ما مسكينش لأن هذا الفعل لا يقدم عليه إلا من يئس من رحمة الله جل جلاله. لإنسان التي يعرف بأن له ربا واش بينه وبين انتحر، طيب انت الآن ما توظفتيش جاءوا هما ياش وظفوا واحد غيرك ظلما وعدوانا ولا هذا الإنسان أنت اللي تعلقتي بها وحبيتها ولا تمشت مع واحد آخر ولا إلى غير ذلك من الأسباب اللي هي تتكون في حقيقتها أسباب تافهة. هل هذه الأمور كلها كفيلة باش أنت تتلف هذه النفس اللي هي أمانة وتيأس من رحمة الله تبارك وتعالى؟ لا لا لا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بحلاش بحال واحد الإنسان تحت لهاش 100 درهم ولكن عنده في الدراش 100 مليار واش بيخاف؟ بيخشى الفقر؟ بيتأثر؟ لا، انت إلا ضعت منك هذه كاين اللي يقدر يعوضك اللي هو رب العالمين. ولذلك يقول بعض العلماء بأن الذي ينتحر لا ينتحر إلا إذا كان جاهل بربه جل جلاله، ما عرفش الله تبارك وتعالى. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل، طعم فوق الجبل، فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا، خالدا مخلدا فيها أبدا. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم تقول كده، فات الإنسان ترمى رفسه، ارمى راسه من الفوق من جبل ولا من فوق الدار ولا بيتخلص من النفس تاعه، اش قال؟ فهو في نار جهنم. الحكم بعده انه اش تحكم عليه بجهنم. ولكن فرقوا عباد الله بين الحكم العام والحكم على الاعيان. الى فات شي واحد تنتحر ما غاديش نقول له هذاك داخل جهنم، لا. العلماء نتفرقوا بين الحكم العام، احنا عندنا كل واحد انتحر داخل جهنم، ولكن باش نعين شي واحد لا، لان من عقيدتنا اننا لا نشهد لاحد لا بجنة ولا بنار الا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، الا اللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من الجنة تنقول من الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، ولا شهد له بالنار كما سيأتي معنا تنقول هذا من هل النار، تنقول هذا من هل النار. لذلك من عقيدتنا ما تنشهدوش لشي واحد بعينه، ولو يكون أفسق الفساق، ولو يكون أفجر الفجار، لا نشهد لأي أحد لا بجنة ولا بنار. إذن من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. الحديث يخلع، كيفاش خالدا فيها مخلدا أبدا؟ واش بيبقى بحاله بحال الكفار؟ العلماء اختلفوا هنا، العلماء اختلفوا هنا، قيل المقصود بالخلود الأبدي هنا المكث الطويل، وقيل بأن هذا خاص لذاك اللي تيستحل. معنى يستحل؟ تيقول لك الانتحار سيدي كاين، ولو حرمت الشريعة تعتكم جائز، كما هو الآن واقع في بعض البلدان المتقدمة والمتحضرة بين قوسين. كاين بعض البلدان الآن اللي هي الآن تشجع على الانتحار، تتقول اللي بينتحر يجي عندنا غادي نخلصوه بلاش، نخلصوه من نفس تاعو بواحد الأسلوب اللي هو ما يضر به راسه وما يضر بهش الناس اللي معاه. سبحان الله، أشنو الحكم هنا؟ الهوى والعقل. ولذلك ألفوا في ذلك تآليف، ألفوا في ذلك تآليف، هذه الدول المتقدمة تشجع على هذا الأمر، وإن كانت في حقتها ما باتوش، ولكن هاش هذا الأمر كأنه فرض عليهم، فرض عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قلنا فخالدا مخلدا المقصود به المكث الطويل، ولا المقصود به المستحيل ذاك الذي يستحل هذا الأمر، أو المقصود من قوله خالدا مخلدا أي أنه كان الأصل يستحق الخلود، ولكن تدركت رحمة الله تبارك وتعالى لك شوية الإيمان اللي كان في القلب تاعه، في القلب تاعه. والأحسن، الأحسن كما ذكر بعض أهل العلم أن تترك هذه العبارة على حالها، خالدا مخلدا فيها أبدا، كدير هذا الشيء اللهم تعالى أعلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تتمة للحديث: ومن تحسى سما، ومن تحسى سما، لسني تحسى شراب على خطره قال سيشرب، تحسى السم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. ذاك اللي تيشرب السم تيبي تخلص من نفس تاعو، اش تيوقع عليه يوم القيامة؟ تيدخل الله الجهنم، وتيبقى هز هذيك القرعة اللي يشرب منها ذاك السم مقتل بها النفس تاعو، تيبقى دائما تيشرب منها وتيموت، وتيعود يحيي الله تبارك وتعالى ويموت ويحيي الله. ويقاس على هذا الصنف كما ذكر بعض أهل العلم المدخنون، المدخنون دوك الناس اللي تيتناولوا المتلفات، داكش اللي تيتلف الأجساد، اللي تيتلف الأجساد من مثل السجائر والحشيش والشيشة والكالة، هذو كلهم راه داخلين في هذا الحديث، لأنهم يقدمون على إتلاف أنفسهم، لأنه احنا تنعرفوا بأن التدخين الآن هو وسيلة من وسائل الموت. هذا الإنسان اللي تيكمي، اللي تيدخن، احنا تنعرفوا بأن التدخين هو سبب السرطان، هو سبب تصلب الشرايين، هذا الكلى اللي تيدير الإنسان فمه من الأسباب التي توقف بها الدماغ. إذن هذه كلها وسائل وأسباب مفضية للموت. إذن فأنت يا أيها المدخن ذاك اللي تتكمل قرو، واش ما عرفتي راسك بأنك داخل فاش في الصنف اللي هو تينتحر يا غير انتحار. هنا تيقول العلماء يسمى بالانتحار البطيء. الانتحار البطيء كل نهار تقتل في نفسك عرق عرق، لأنها تدخين مآله كما قلت إلى الموت. ولذلك كم هي النسبة، النسبة تاعت الناس اللي تيدخنوا شحال تيموتوا في السنة؟ شحال؟ بالملايين، بالملايين. إذن هاد الناس في حقيقة أمرهم راهم منتحرون، راهم منتحرون. إذن ومن تحسى سما، إذن السم في معناه هناش الذي يدخن، واللي تيشرب الشيشة، واللي تيشرب، واللي تيدير ديك الكالة، واللي قاعدوا كل مصايب كلهم جمعهم راهم ماش راهم مدخنين فهاد السن. ومن تحسى سما، واللي تيشرب لانكول، واللي تيشرب هاد المصيبة تاع هاد الشيء اللي داروا الآن. المهم علي الأنواع راهي كثيرة وكثيرة جدا، راه تعرفوا أكثر مني. ومن تحسى سما فسمه بيده أو في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، تضرب بها البطن تاعو، إلا كان ضرب البطن تاعو مات، ولا عنقه ولا وجهه ولا عينه، يجأ يعني تيدخلها تيضرب بها، يجأ فيها يجأ بها بطنه فهو في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. تيدخل في هذا الصنف كذلك دوك الوليدات اللي تيركبوا كذلك على المطر وتيتموا غاديين بواحد السرعة اللي هي مفرطة، تيعرف بأن هذه السرعة المفرطة غادي تقتلو. والأدهى والأمر أن وليداتنا الآن إحنا أشتي يديروا دروك، أشتي يديروا تيتموا غاديين تلشي دورة وتيقولوا شكون اللي بيخرج بواحد السرعة متناهية يدبر راسه مع من ما تلقى. إلى القضية خرجت طريفة الله يهنيه، ها 100 درهم. إلى تسطح مع شي كار ولا مع شي تران ولا مع شي كذا، داك شي سوقه هو. طيب هذا حكمه ما هو، حكمه ما هو؟ ودوك الناس يتموا غاديين ويهزوا الروايض تاع المطر تاع عوم ولا غادي بواحد السرعة اللي. إذا كل هؤلاء الناس يدخلوا في الصنف تاع الناس اللي تينتحروا، هذا على قول بعض أهل العلم. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه فهو في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محذرا، محذرا من هذا الداء، من هذا المرض اللي ولع عندنا احنا دابا الان. تلقى الانسان عنده 16 سنه و17 سنه ودير يدي على خدو ودير يدي على حنوك وشاد في راسه كان الدنيا ظلمه، تيولي تيبان ليه راش غير الانتحار، غير يضرب العرق تاعنا ولا تاع عنقه ولا كذا، خصو يري ويمشي. علاش؟ لانه تيقول لك الدنيا ما بقى فيها معنى، ولا الفقر، ولا كي بغيت نوصل انا، ولا لا لا، هذه الامور كلها ما عندك فيهاش غرام تعاش تاع الصواب. الانسان لا ما تيأس من رحمه الله تبارك وتعالى. من يقنط من رحمة ربه؟ شكون هذا اللي بيقنط من رحمة الله تبارك وتعالى؟ إلا الجاهل بالله، إلا الجاهل بالله. تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل أصابه جرح، تضرب دارك سيدا ولا كذا إلى آخره، تضرب أصابه جرح فجزع، خاف لا يتمرد، خاف لا يتمرد، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، قطع بها يده. كي تيديروا بعض الناس دابا الان تيسمع بنته مثلا الى اخر ذلك، شرف مشى ولا مرته مع شي واحد ولا كذا، وتينوضاش تيبان ليه هذا الطريق. هذا يتزين تاع ابليس، هذا يتزين تاع ابليس. الله تبارك وتعالى ماشي هذا هو المخرج اللي دار لك، ماشي هذا هو المخرج، المخرج اللي دار لك هو تعلق به وتتقى الله تبارك وتعالى وتبعد عن الحرام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اما تمشي لهذا الاتجاه هذا باب مسدود، مسدود باب مسدود باب مسدود. فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تبارك وتعالى بادرني عبدي بنفسه، بادرني عبدي بنفسه قد حرمت عليه الجنة. زرب زرب على رسول، ولاحظوا هنا بادرني عبدي كانه فيها نوع تلطف، ما خصوش يدير هذا، ما خصوش يدير، لان الانسان اللي كنت تعبد الله تبارك وتعالى هذا السبيل بعيد عليه. ولذلك كما قلت شكون هذا الطريق تاعت من هذا الطريق تعاش دوك الناس اللي الله تبارك وتعالى بعدهم على هذا الخير اللي هو الدين. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولذلك تلقى نسبة هذه النسبة تاع الانتحار كبيرة فاش في المغنين وفي الناس اللي تلعبوا الكرة وفي الموسيقيين وفي الراقصات وإلى غير ذلك. هذا الاتجاه الانتحار هذا احنا فين معشش؟ لأنهم لا يعرفون الله تبارك وتعالى، لا يعرفون الله تبارك وتعالى. وأحيانا قد يكون الانتحار لغير سبب كما فعل بعضهم، واحد يسمى أجاك شورت، هذا انتحر على ايش؟ مات كلبوه هو ينتحر تبعوه بيس المصير، مات كلبوه ويتبعوه هو وراه بنا بدينا احنا تحنا على هذا المنوال. تيتم الانسان ما ربيش يكل ييب ولا شي مشاه ولا كذا وقال لك تيتاثر ليها، ولا تيسمع الفريق تاعو نهزم وتيتاثر ليه وتيمشي تينتحر. سبحان الله، اش ليك انت من الفريق؟ اش ليك من الفريق؟ ما الفائده؟ الفريق تاعك نهزم ولا كذا ما الفائده؟ بالله عليك ما الفائده؟ قول لي نص فائده، ماشي فائده اي فائده. تلقى الانسان نهزم الفريق تاعو تيمشي هو تينتحر تيشرب السم ولا كذا. محبه هذه، محبه عظيمه. اذا قال بادرني عبدي حرمت عليه الجنه. حرمت عليه الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما ذكر ابو هريره كما في غزوه حنين قال كان رجل ممن يدعي بالاسلام، واحد الرجل تيدعي الاسلام، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا من اهل النار، هذا من اهل النار. شوفوا هذا بالتعيين، شكون اللي تيعين كيف قلنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. اما نعين انا ولا شي عالم من العلماء المسلمين يجي ويقول شتي هذا من النار نقول الا قولك مردود، لان هذه القضيه ما ليست موكوله لك. قضية الجنة والنار هي بيد الله تبارك وتعالى أو من يخبره الله اللي هو رسوله. قال هذا من أهل النار. فلما كان القتال قاتل قتالا شديدا، كان كي تنقولوا حناش كان شجاع وبدأ يقتل. هما يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ودي ذاك الرجل اللي قلتي لنا البارح راه من أهل النار، ما شفنا بحاله في القتال تاعه، ما شفناش شي واحد يقتل بحاله وقد مات، وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، إلى النار. وهو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لا ينطق عن الهوى. احنا اللي عندناش ميزان القرعة تناش تنحكموهاش، هي غير الإنسان تيحكم داكشي اللي قدامه. فقال إلى النار. قال فكاد الصحابة أن يفتتنوا، واحد يقتل في سبيل الله ويقول لي النبي صلى الله عليه وسلم في النار اش هذا الشيء؟ لانه احنا بعض المرات يحكم الانسان اش بالظاهر، بالظاهر مزيان ولكن في غير ما ورد في الشرع خلافه، لانه الشرع شفته بعيده ماشي هي شفتي وشفتك لا. قال وقد مات. فبينما هم على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مات لكن به جراحات يتجرح. فلما كان الليل لم يصبر، ما صبرش على ذوك الجراحات، فقتل نفسه، فقتل نفسه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم قال إن الله، إن الله حرم، إن الله حرم الجنة أو إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة. ولذلك عباد الله علينا أن نتواصى فيما بيننا، نتواصوا فيما بيننا ونحذروا أنفسنا وغيرنا من هذا المرض، ونعلموا وليداتنا بأن هذا الأمر لا يرضاه لا الله ولا رسوله مهما كان، ونعلمهم تحمل المسؤولية ونغرس فيهم الإيمان وحب الله وحب الرسول، لأن هذه هي الأمور اللي من شأنها أنها تعصم وليداتنا. احنا الآن حقيقة الإنسان تيسعى في الخير تاع وليدته، ولكن الخير الدنيوي ديك العصمة اللي بيعتصم بها الإنسان وبيولي بها رجل وبيدفع هاد المصائب ما تنعطيوهاش لوليداتنا، ما تنعطيوهاش لوليداتنا. إذن فالانتحار جرم عظيم وكبيرة من الكبائر لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.